بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما جاء في هذه السورة من ذكر أحوال المؤمنين في الدنيا وما يكون من مصيرهم ومآلهم في الآخرة، وكذلك ما كان من أحوال الكافرين، وبعد الوصية للمؤمنين بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للآخرة وتحذير المؤمنين من الوقوع في نسيان الله كما وقع هؤلاء في نسيان الله تبارك وتعالى، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وذكر عدم استواء أصحاب النار وأصحاب الجنة، وكان السبب في افتراق الفريقين هو موقفه من رسالات الله سبحانه وتعالى إلى البشر، موقفهم من الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. وكان هذا الكتاب هو الدال للناس على طريق السعادة وعلى طريق الفلاح وعلى طريق الفوز. أولئك في قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهو المحذر أيضا من طريق الهلاك وطريق الخسار، هو القرآن الكريم، هو الذي يبين للناس هذا وذاك. جاء ذكر وصف هذا القرآن وذكر ما ينبغي أن يكون من أثره على الناس، وهذا مشعر جدا لمن تأمل السورة وعاش معها في آياتها السابقة، وعاش ما فيها من أحداث وموضوعات مختلفة. عندما يصل هنا يشعر وكأن السورة تنتهي، عندما يصل إلى هذا الموطن بعد كل هذا، ثم وصية في النهاية، ثم بعد هذه وصية للمؤمنين، ثم بعد هذه الوصية يأتي هذا الوصف العظيم المهيب للقرآن الكريم، فيه إشعار بانتهاء، بقرب انتهاء السورة، هو فعلا قرب انتهاء السورة، وبعده فيه الآيات التي فيها الثناء العظيم الطويل على الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. معنى الآية إجمالا، الله سبحانه وتعالى يقول أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل، الجبل معروف بالصلابة ومعروف بالغلظة، ويضرب به المثل في ذلك، يضرب به المثل في الغلظة والصلابة، أن الله لو أنزل هذا القرآن على جبل، وهذا الجبل فهم هذا القرآن وتدبر هذا القرآن، لكان حاله أنه يخشع يذل وينكسر لله ويتصدع، يتصدع يعني يتشقق من خشية الله تبارك وتعالى. هذا هو حال الجبل في غلظته وصلابته وقساوته، لو فهم القرآن وتدبره لكان هذا حاله، فكيف يليق بالبشر أن يسمعوا آيات القرآن؟ والله سبحانه وتعالى قد رزقهم عقولا ورزقهم سمعا وأبصارا وأفئدة، كيف يليق بهم أن يسمعوا هذا القرآن فلا يتأثرون به ولا يغير فيهم القرآن شيئا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ربما الواحد منا يقول كلاما قريبا من ذلك في وصف تأثير كلام، فيقول: ده فلان مثلا قال كلاما بليغا، خطب خطبة بليغة، قال ألقى قصيدة عصماء، هذه القصيدة لو نطق الحجر والشجر لبكى. هذا ربما نقوله نحن من باب المبالغة، هذا ربما نقوله نحن من باب المبالغة. أما هنا في قول الله عز وجل: فالذي يقول ذلك هو الذي خلق الجبل، الذي يقول ذلك هو الذي خلق الجبل وهو الذي أنزل القرآن، هو الذي خلق الجبل وهو سبحانه وتعالى يخبر عن خلقه، يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أنزل هذا القرآن على الجبل، والجبل فهم القرآن وتدبر القرآن، هذا الجبل العظيم بغلظته وعظمته وصلابته، أنه لو فهمه الله سبحانه وتعالى الذي خلقه يعلم ذلك ويخبر عن ذلك، أنه لو أنزل عليه القرآن لتصدع هذا الجبل. هذا ليس من باب المبالغة، هذا ليس من باب المبالغة، هذا خبر حقيقي، هذا خبر حقيقي، خبر صدق، ليس من باب المبالغة، لأن الذي يخبر به هو الذي خلق الجبل، وهو الذي أنزل القرآن ويخبر بذلك على سبيل الجزم سبحانه وتعالى. والقرآن له مثل هذا الأثر في القلوب، القرآن له ثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، له سلطان على القلوب، له سطوة على القلوب. هذا الأثر وهذا السلطان وهذه السطوة يجدها أهل الإيمان الذين عاشوا مع القرآن وصاحبوا القرآن وتدبروا القرآن، يجدون شيئا من ذلك. ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى بهم ورأفة الله عز وجل بهم لتصدعت قلوبهم، زي ما الجبل بيتصدع، زي ما الجبل كان هيتصدع لو فهم وتدبر القرآن. ولكن الله سبحانه وتعالى رحمهم، فهناك أثر تظهر عليهم، هناك أثر أخرى تظهر عليهم بسبب ثقل القرآن وبسبب سلطان القرآن على قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هذه الآثار في آيات كثيرة، منها مثلا أنهم يخرون للأذقان سجدا، أنهم يخرون للأذقان يبكون، أنهم تقشعر جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أنهم تقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا أخبر القرآن به، في أثر القرآن على هؤلاء، في أثر القرآن على عباد الله المؤمنين. والإنسان لازم يحذر جدا إن هو يكون ممن يسمع القرآن فلا يتأثر به، وإن هو يكون يسمع القرآن فلا يتدبره، وإن هو يسمع القرآن ولا يتغير به. قضية التفكر في آيات الله وتدبر القرآن الكريم ليست قضية هامشية، ليست قضية فرعية، اللي هو ده موضوع التدبر، ده موضوع جميل، موضوع لطيف، عاوزين نبقى نهتم بموضوع التدبر. هذه ليست قضية هامشية، هذه قضية في صلب دين الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الناس قسمين، إما أن يتدبر القرآن وإما أن قلبه عليه قفل. الذي يسمع ولا يتأثر، الذي يسمع ولا يتغير، قلبه عليه قفل، والأقفال تتفاوت. الإنسان لازم يحذر جدا من هذا الأمر، ويعرف ان القضيه ليست مجرد، ان قضيه تدبر القران والتاثر بالقران مش مجرد حاله نفسيه عارضه، اللي هو انا عاوز ادبر القران فاسمع بقى واعيط شويه، ان انا اتدبر القران في موسم بدبره مثلا في موسم زي موسم رمضان ومش عارف، وان هو يتعامل مع تدبر القران بهذه الصوره، هذا قل ان ينتفع بالقران. هو القران تدبره مش علشان بس يبقى بيصيبه حاله التاثر النفسي المؤقته دي، ولكن كما راينا في سوره من القران، هي من المفصل، هذه سوره ليست سوره طويله في القران، يعني سوره من المفصل، كيف ان سوره واحده تغير في معارف الانسان، وتغير في تصورات الانسان، وتغير في افكار الانسان، وتوضح له كثيرا من الامور في سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، وتبين له كثيرا من المقدمات في تفكيره في حكمه على الأشياء، وتبين له، تعرفه من هو الله سبحانه وتعالى، وما الذي يحبه الله ويرضاه، وما الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى ويسخط على فاعله، تعلمه بصفات الله سبحانه وتعالى وبأفعاله وأثار هذه الأفعال في الكون. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى رزقه العقل، وهذا العقل مطلوب منه أنه هو يعمله في هذا، إن هو يعمله في تدبر القرآن وفي فهم القرآن، وأن تتغير أفكاره وتصوراته. هذا الأمر في غاية الأهمية، تدبر القرآن، إن أنا أتدبر لمجرد إن أنا أخرج بعض الكلمات المؤثرة، مش هو ده تدبر القرآن أصلا، مش هو ده تدبر القرآن أصلا. أخرج بعض الكلمات المؤثرة، لو أنا عندي كأن شيء هامشي كده، شيء في جدولي، إن أنا عندي نص ساعة، ساعة بتدبر القرآن دون أن يكون لها أثر في سائر يومي، مفيش حاجة اسمها كده. النص ساعة، الساعة، أو أيا كان الإنسان بيتدبر فيه القرآن، لابد أن يكون له أثر في يومه كله، أثر في أفعاله، في سلوكياته، والأهم في اعتقاداته وفي أفكاره وتصوراته. ما ينفعش يبقى إنسان يصاحب القرآن ويفضل على نفس الأفكار والتصورات اللي نشأ عليها. واللي نشأ عليها، انا ليه بقول نشأ عليها؟ علشان هو نشأ في افكار وتصورات، في ملطشة افكار وتصورات، ولعل البعض يكون سمع مني التعبير ده اكثر من مرة قبل ذلك، احنا نشأنا في ملطشة افكار وتصورات. لذلك عندما نسمع مثلا، واحنا مثلا في هذه السورة في قضايا كثيرة جدا، الكلام مثلا عن اثر فعل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، ايه ده؟ ممكن احيانا لما اتدبر مثل هذا، البعض ربما عندما يسمع يقول انا اول مرة اسمع الكلام ده، او انا اول مرة انتبه لمثل هذا، علشان احنا افكارنا وتصوراتنا ما اتبنتش كده، لم تبنى هكذا على طريقة القرآن في لحظ افعال الله سبحانه وتعالى في كل شيء من حولنا. عندما انظر مثلا في الكلام على فبإذن الله، في الكلام على ما قطعتم من لينة، لما كان في إطالة شوية، اطلنا شوية في الكلام على فبإذن الله جوابا للمؤمنين وجوابا للكافرين، لما اسمع اقول ايه ده، انا اول مرة اخد بالي ان ده يكون جواب بهذه الطريقة، انا اول مرة اخد بالي كيف نفكر، كيف علمنا القرآن ان نفكر وان نرتب الامور في النظر في مثل هذا. ايه السبب؟ كلنا نعاني من هذا، ان احنا هذه الافكار نشأت وسط الملطشة فعلا، تعليم فاسد على إعلام، على شارع، على بيوت، على كلام غير منظم. لذلك الإنسان لما ربنا يفتح عليه بحب القرآن ويفتح عليه بالحرص على تدبر القرآن، من أهم الأشياء اللي لازم يعتني بها أن يعلم هي الحياة إزاي، هي سنن الكون إزاي، هي سنن الله سبحانه وتعالى فيه إزاي، كيف نفهم الأمور، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، كيف أرتب أفكاري، كيف أنظر إلى الحياة من حولي، إلى غير ذلك من الأمور. هذه من أعظم ثمرات التدبر اللي بيبنى عليها بعد كده أشياء كثيرة جدا. لاحظوا العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناس كانت لا تؤمن بالبعث، بيقولوا بوجود الله ولكنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره، إلى أمور كثيرة جدا فيها انحرافات عقدية وفيها انحرافات سلوكية. لما القرآن نزل كل ده تغير، والصحابي يبقى عنده 40 سنة و50 سنة و60 سنة وعادي بيتغير، مطلوب منه ان هو يتغير، مطلوب منه ان هو يغير تصوراته، مطلوب منه ان هو يغير افكاره، مطلوب منه ان هو لو كان في معتقدات قديمة فاسدة ان هو يغيرها، وإلا يصير حاله مثل حال الكفار اللي كانوا بيحتجوا بما وجدوا عليه آباءهم. فلازم الإنسان يكون منتبه لمثل هذا، وأن يضع قضية التدبر في مكانها، أولا في مكانها من حيث اهتمامه هو ومن حيث تقديمها، وأنه ما يجعلهاش قضية فرعية في حياته. دي نقطة. النقطة الثانية أن يضعها في مكانها من حيث الأثر المطلوب منها، أن يضعها في مكانها من حيث الأثر المطلوب من هذه الوظيفة. المفترض كل سورة من سور القرآن لما الإنسان يتعلمها ويتدبرها يكون لهذه السورة أثر، يغير، اتغير هو بهذه السورة، وهذه ليست مبالغة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. السورة الواحدة الإنسان يتعلمها ويتدبرها، ويتدبرها حق التدبر ونظره بالأساس أنه يتدبر لينتفع هو في نفسه، مش إن هو قاعد يتدبر علشان يخرج أشياء ويكتب حاجات ويقول هنا ويعمل هنا، حالة التشويش التي تحيط بتدبرنا للقرآن. انظر إلى حالة الجبل دي وتخيل حالة هذا الجبل، وانظر إلى نفسك. ده المطلوب، هذا هو المطلوب، إن القلب يكون حي، إن هو يتأثر، إن هو القلب نفسه اللي محتاج، هو القلب، الإنسان نفسه هو الذي يحتاج إلى مثل هذا. فانظر إلى حال الجبل واحذر أن يكون، ولنحذر جميعا أن تكون قلوبنا أشد قسوة من مثل هذا الجبل الذي لو أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن ففهمه وتدبره لخشع وتصدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في فهم القرآن العظيم. وانظروا هنا في هذا المثل، هذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى يهز القلوب فعلا بعد هذه الملحمة العظيمة التي عشنا معها في سورة الحشر. يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى من جملة الأمثال في القرآن، اللي هو المثل المتعلق بالجبل هنا في هذه الآية. هذا مثل من جملة الأمثال ربنا سبحانه وتعالى ضربها في القرآن، ضربها للناس في القرآن لعلهم يتفكرون. في من الناس اللي بيتفكر، في من الناس اللي بيتفكر، وفي منهم اللي مش هيتفكر. في من الناس اللي هيتفكر فيكون لذلك أثر في عمله وقوله وقلبه وجوارحه، في من الناس اللي هيتفكر وينتفع بهذه الأمثال، وفي ناس لن تتفكر في ذلك، لن تتفكر في ذلك، لأنهم نسوا الله سبحانه وتعالى، تركوا الله عز وجل، تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى، تركوا ما أراده الله سبحانه وتعالى منهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يرزقنا حسن تدبر القرآن الكريم على الوجه الذي يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.